بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر. قد تكرر ذكره في القرآن الكريم، ففي أول سورة البقرة قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، في أول سورة البقرة. من صفات المتقين أنهم يوقنون باليوم الآخر والآخرة. من آمن بالله واليوم الآخر ويؤمنون بالله واليوم الآخر، تكرر ذلك في القرآن الكريم. سمي اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، لأنه بعد الدنيا. الدنيا هي اليوم الأول، ويوم القيامة هو اليوم الآخر. ثم يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. وهذا الركن من أركان الإيمان خالف فيه كثير من الكفرة، فالكفار الذين بعث إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكفرون باليوم الآخر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فالذي ينكر اليوم الآخر، ينكر البعث، كافر بالله عز وجل، الكفر المخرج من الملة، لأنه جاحد لركن من أركان الإيمان، ولأنه مكذب لله ولرسوله بل لجميع الرسل، مكذب لما علم من الدين بالضرورة. وليس لهم حجة أو شبهة إلا أنهم يقولون: ما يمكن هذا، إن إذا صرنا رفاتا وعظاما، من يحيي العظام وهي رميم؟ أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ إذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ إلى غير ذلك. يستبعدون قدرة الله على أن يحيي العظام وهي رميم، وأن يعيدها وهي تراب، إلى غير ذلك. ويقولون: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. تحدون الله، يقولون: إذا كان إننا بعث، آباؤنا ماتوا، أحيوهم ونحن ننظر، نحن ننظر إلى ذلك. ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. الله جل وعلا أخبر أنه لا يغير سنته سبحانه من أجل استعجال الكافرين. الله قضى بأنه لا يكون البعث إلا في وقته، إلا في وقته، فلا يعجله من أجل استعجال الكافرين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لكن أكثر الناس لا يعلمون. الله قضى بأن البعث له ميعاد لا يتقدم ولا يتأخر، والله جل وعلا لا يستفزه أحد، لا يستفزه أحد، ولا يغير وعده وتوقيته سبحانه وتعالى من أجلهم. وكذلك يتحدون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون: متى قيام الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. فقيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت سواء، لأننا لا نعلم هذا، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ما هي فائدتهم إذا عرفوا وقت قيام الساعة؟ ما لهم فائدة فيها؟ فائدتهم في الاستعداد والعمل، وأما متى تقوم الساعة هذا ليس لهم فيه فائدة، ولو كان لهم فيه فائدة لبينه الله لهم. لكن هذا من باب المكافرة والعناد. وإلا معلوم أنه لو جاءك أحد وقال إنه مقبل عليك عدو إن لم تستعد للقائه والتحذر منه فسوف يقتلك ويأخذك، هل من الحكمة أنك تقول متى يبيجي هالعدو هذا؟ هذا ما هو من الحكمة ولا من العقل. الحكمة أنك تستعد، تكون على أهبة الاستعداد متى ما جاء، هذا هو. كذلك قيام الساعة حكمة أنك تستعد، أما وقت قيامه هذا ليس لك فيه مصلحة. أقريب أم بعيد؟ قل إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. الرسول لا يعلم هذا ولا أحد من الخلق يعلم هذا إلا الله جل وعلا. الحكمة أخفاه عن جميع خلقه، لا يعلمه إلا هو. فلا يمكن أنهم يتحدون الله عز وجل أن يغير أحكامه من أجلهم. كذلك من شبههم أنهم يقولون هذه الأجسام صارت ترابا نخرة، إذا كنا عظاما نخرة فكيف تعود فيها الحياة بعد أن كانت نخرة ورميما، إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. استبعدون هذا. الله جل وعلا رد عليهم بردود، منها أن الذي بدأ خلقهم قادر على أن يعيدهم من باب أولى، الذي يقدر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الله كل شيء عليه هين، لكن هذا من باب ضرب المثل للعقول، فالعقول تدري إن الإعادة أسهل من البداء. فلو يأتي شخص ويعمل جهاز مركب من مركب من أدوات مسامير ومن أشياء هائلة ودقيقة، ثم بعد ذلك ينتقض هذا الجهاز، ينتقض ويتشتت ويتقطع كل أداة على حدة وكل مسمار على حدة، أليس الذي ركبه في الأول قادر على أنه يركبه بسرعة مرة ثانية؟ لأنه عرفه وعرف أمكنة الأدوات والمسامير. فالمهندس الذي ركبه في الأول سهل عليه أنه يعيده وينظمه من جديد. هذا من ناحية العقل، من ناحية العقل الذي بدأ الشيء قادر على إعادته من باب أولى. ولهذا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أن الله خلقه من العدم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي قدر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى، هذا في نظر العقول. وإلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، لكن هذا من باب إفحام هؤلاء. وكذلك الله جل وعلا احتج بأن الله يحيي الأرض بعد موتها، أنت تمر على الأرض هامدة ما فيها شيء، ما فيها أي عود وأي ورقة، جردة بيضة ينزل عليها الغيث ثم تربو تنتفخ طبقتها ثم تتفتق عن النبات، ثم بعد فترة وجيزة تصبح روضة خضراء فيها من أنواع النباتات والزهور والثمار. فكانت في الأول جردة يابسة، من الذي أعادها وأحياها؟ الذي قادر على إحياء الأرض قادر على إحياء الأجسام. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات بعد موتهم وإعادتهم كما كانوا. هذا من أدلة البعث، إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. ثم هذه الحبة اليابسة، حبة يابسة إذا سقاها الله بالماء انفرجت عن عروق وعن ورق وعن سيقان، ثم في النهاية كلها سنابل وتثمر، وهي في الأول حبة يابسة، حبة يابسة أخرج الله منها هذا النبات العجيب. أليس هذا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ النطفة مثل البذرة، هذه النطفة، النطفة بذرة، نطفة، نقطة من الماء، نقطة من الماء يختلط فيها ماء الرجل وماء المرأة، نطفة ثم تتحول إلى دم، إلى علقة، إلى دم، ثم يتحول الدم إلى مضغة، إلى قطعة لحم، ثم يتحول قطعة اللحم إلى أعضاء وعروق وسمع وبصر وحواس، ثم تنفخ فيه الروح ثم يحيى. أليس ذلك بقادر؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالذي قدر على تحويل هذه النقطة من الماء الأمشاج، يعني المختلط من ماء الذكر وماء الأنثى، تحول إلى إنسان، هذا الذي خلق هذا الإنسان من هذا الماء وأنشأه قادر على إحيائه بعد موته. وإذا كانوا يقولون إنه يضيع في الأرض ويتفتت، الله جل وعلا يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالتراب الذي تحول من هذا الإنسان يعاد لحما ودما وعظاما كما كان، هذا الرفات يعاد ويتكون كما كان ولا يضيع منه شيء. وحتى لو فني كله صار تراب فيه شيء ما يفنى، وهو حبة يسيرة عجب الذنب لا يفنى، هذا منه يركب خلق الإنسان، هذا يبقى في الأرض وهو حبة صغيرة ما تشاف ولا تدرك، حبة صغيرة تضيع في الأرض، بذر، هذه بذر للإنسان. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني يعجزون الله عز وجل. ثم أيضا لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء للزم العبث على الله جل وعلا، وأنه يخلق الخلق للفنى فقط وليس لحياتهم وأعمالهم نتيجة، خلقهم وأوجدهم واعتنى بهم ويعملون منهم من يعمل أعمالا صالحة ويموت ولا ينال من جزائها شيئا، ومنهم من يعمل أعمالا قبيحة ومعاصي وكفر وإلحاد ويموت ولا ينال من جزائه شيء، هل ينتهي عند هذا؟ هذا فيه الطعن في عدل الله جل وعلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الله لا يجعل المسلمين كالمجرمين، كلهم يموتون ولا ينالون من جزاء أعمالهم شيئا. ما لكم كيف تحكمون؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني ما فيه بعث جزاء وجزاء للمحسن على إحسانه وعلى للمسيء على إساءته، هذا من باب العبث، أن الله يخلق خلقاً ويتركه ولا يصل له نتيجة، ويعملون أعمالاً سيئة وصالحة ولا يكون لها ثمرة ولا نتيجة، هذا من باب العبث ومن باب الطعن في عدالة الله جل وعلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى الله عن ذلك، أنه يكون خلق هذا الخلق ويتركهم يموتون ولا يصير لهم نتيجة ولا شيء، ولا يتميز المؤمن من الكافر، بل ربما يكون الكافر منعماً في هذه الدنيا وهو على المعاصي والكفر، ويكون المؤمن مضيقاً عليه في هذه الدنيا ولا ينال من جزائه شيئاً. هذا يلزم فيه الطعن في عدالة الله جل وعلا، ويلزم عليه أنه خلق الخلق عبثاً لا نتيجة له، وأن أعمالهم ستذهب ليس لها نتيجة. هذا من الطعن في حكمة الله وفي عدل الله سبحانه. فهذه من أدلة البعث، ذكرها الله في القرآن الكريم في مواضع متعددة. فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان الستة، تكرر ذكره في القرآن الكريم. والإيمان بالبعث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت، بداية من عذاب القبر، من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، ثم البعث من القبور، ثم الحشر في الموقف، ثم الحساب، ثم الميزان، ميزان الأعمال، ثم إعطاء الصحف باليمين أو بالشمال، إلى آخر ما جاء في الآيات والأحاديث مما يكون بعد الموت، ما يكون في القبر، لأن القبر هو أول منازل الآخرة، وما يكون بعد القيام من القبور، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كله يجب الإيمان به، يجب الإيمان به جملة وتفصيلا، كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم. وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: أعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فاليوم الآخر يبدأ من الموت، فمن مات قامت قيامته، يبدأ من الموت، وكل ما جاء من التفاصيل يجب الإيمان به مما يكون بعد الموت. نعم. فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. نعم، إذا وضع الميت في قبره وانتهي من دفنه وتولى عنه مشيعوه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيقعدانه، وتعاد روحه في جسده، ويحيا حياة برزخية، ما هي مثل حياته في الدنيا، حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مات على الإيمان، مات على الإيمان، فيبعث عليه. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإذا أجاب بهذه الإجابات نادى مناد أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويوسع له في قبره مد بصره حتى يرى منزله في الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، فيقول ويصبح قبره روضة من رياض الجنة، فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. وأما المنافق الذي كان يعيش على الدنيا بالنفاق، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقرأ القرآن ويتعلم العلم، لكن ما في قلبه إيمان، إنما يعمل هذه الأشياء لمصالح دنيوية، يعملها لمصالحه الدنيوية، ليعيش مع الناس وليمدح مع الناس، وهو لا يؤمن بها في قلبه، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهذا لا يستطيع الجواب، وإن كان في الدنيا يحفظ كل المتون ويحفظ كل الأشعار والنحو والتفسير والحديث، ما دام ما فيه إيمان ما يستطيع الإجابة في القبر في هذه اللحظة، ما يستطيع. وكل ما سئل لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني يقول مثل ما يقولون الناس من غير إيمان في قلبه، إنما مجاملة ومسايرة للناس. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد، يضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويصبح قبره حفرة من حفر النار، ويقول يا ربي لا تقم الساعة، لأنه علم ما بعد القبر أشد منه، يقول يا ربي لا تقم الساعة. هذا ما يكون في القبر. والإيمان بعذاب القبر أو نعيمه، الإيمان بذلك حتم واجب، لأنه متواتر في القرآن والسنة أدلته، يجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، من جحده متعمداً فهو كافر، أما إن كان مقلداً أو متأولاً فهذا ضال، هذا ضال، لكن من أنكره بعد العلم به متعمداً فهو كافر. الذي ينكر عذاب القبر كافر، وقد أنكرته المعتزلة العقلانيين ينكرونه، كما بيّنت لكم في درس البارحة، إنهم يعتمدون على عقولهم ويقولون لو فتحنا القبر وجدناه كما وضعناه، ما فيه جنة ولا فيه نار. فنقول أنتم في عالم الدنيا وهو في عالم الآخرة، ويأتيه العذاب والنعيم وأنتم ما تشعرون بذلك، ما تشعرون بذلك أبدا. مثال قريب، لو ينام عندك اثنان كلهم نائمين، لكن واحد يرى رؤى مزعجة تكدر عليه نوم، وواحد يرى رؤيا سارة يتنعم في نومه، وأنت ما تشوف عليهم شيء، كلهم نائمين وكلهم، لكن هذا في قلق وهذا في راحة. إذا كان هذا في الدنيا فكيف بالقبر؟ لأن هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تتسع العقول إلى إدراك ذلك، وإنما يعتمد على ما صح به النقل، على ما صح به النقل وتواتر به الخبر، فنؤمن به ولا نتدخل ونقول ما نشوف شيء ولا نرى شيء. ما تشوف أنت، هذا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أنت تشوف الناس الآن بعضهم في سرور وفي بهجة وواحد في هم وغم، وهم كلهم يمشون ويأكلون ويشربون أنت ما تدري عن هذا ولا تدري عن هذا، ما تدري عن اللي مسرور ولا عن اللي مهتم. هذه أمور باطنية، أمور باطنية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. فتنة القبر يعني الاختبار، الفتنة يعني الاختبار، لأنه يأتيه الفتانان ملكان يسألانه ويختبرانه، هذه فتنة يعني ابتلاء واختبار. نعم. وعذاب القبر أو نعيمه بعد ذلك. نعم. فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد. ثم بعد القبر إعادة الأرواح إلى الأجساد الذي أنكره المشركون والملاحدة. وعرفتم شيئا من البراهين على ثبوته في القرآن الكريم، وهي أدلة عقلية مذكورة في القرآن. القادر على الإعادة، القادر على البداءة، قادر على الإعادة، هذا دليل عقلي ودليل سمعي أيضا، دليل عقلي سمعي. القادر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى، القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها. الله منزه عن العبث ومنزه عن الظلم، فلا بد من إقامة العدل بين عباده، وهذا إنما يكون في الآخرة ولا يكون في الدنيا، إنما يكون في الآخرة. والقيام من القبور، الله جل وعلا قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق يعني مات، هذه نفخة الصعق، فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، قيل من الملائكة وقيل من الحور العين، كلهم ماتوا ولم يبقى أحد. ثم نفخ فيه أخرى، من اللي ينفخ؟ إسرافيل، الصور معه الصور، وهو القرن، القرن الذي ينفخ فيه النفخة الأولى فيموت من على وجه الأرض كلهم، ثم يؤمر فينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، تطير الأرواح إلى أجسادها النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيام منين؟ من القبور، قومون من قبورهم. تشقق الأرض عنهم، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، تشقق الأرض عنهم ويخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر. تولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يعني القبور كأنهم جراد منتشر، يكسون الأرض من كثرتهم، مهطعين إلى الداعي، منقادين، ما يتأخر أحد، لا الكافر ولا المسلم، ما يتأخر أحد ولا يستطيع يتأخر، ويسرعون أيضا مهطعين إلى الداعي كأنهم جراد منتشر. وفي الآية الأخرى: يخرجون من الأجداث سراعا سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. نصب علم، علم يذهبون إليه، يسرعون إليه، يسوقهم الملائكة ولا أحد يتخلف. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعث من في القبور أرسل عليها المطر، مطر ما هو مثل المطر هذا، مطر من السماء، نوع من المطر لا يمنع منه شيء، لا السقوف ولا ما يمنع منه شيء، ينفذ إلى الأرض ويدخل إلى الأجسام في القبور فتنبت مثل ما ينبت الحب، وتنبني الأجسام، تنبني الأجسام كما كانت. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ينادي مناد فيقول: أيها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. فيجتمع الإنسان من الأرض، يجتمع بدنه، يجتمع كما كان، إلا أنه ما فيه روح، يجتمع حتى أنه لو مر عليه أحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان، ما تغير منه شيء. ثم يؤمر إسرافيل فينفخ في الصور فتطاير الأرواح، لأن الأرواح مجموعة في الصور، تتطاير كل روح إلى جسدها، ثم يحيون ويؤمرون بالمسير إلى المحشر، يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يقومون من قبورهم ويسيرون إلى المحشر، ثم يجتمعون في المحشر ويقفون على أقدامهم في ضنك وضيق وحر شديد، وتدنو منهم الشمس، تدنو الشمس من رؤوسهم، ويأخذهم العرق والزحام الشديد، يعني لأنه يجتمع الأولون والآخرون في مكان واحد في صعيد واحد، يجتمعون ويعرقون عرقا شديدا، ويختلفون في العرق، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يأخذ إلى نصفه، ومنهم من يأخذ إلى ركبتيه إلى آخره، والوقوف 50,000 سنة شاخصة أبصارهم، حافية أقدامهم، ليس عليهم نعال ولا حفاة، عراة، ما عليهم ثياب، غرلا يعني غير مختونين، تعود القلفة التي قطعت تعود مكانها غرلا، ويقفون في هذا المحشر، هذا الوقوف الطويل، يجمعهم الله سبحانه وتعالى في هذا المحشر الأولون والآخرون. نعم. فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه، وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، بإعادة الأرواح إلى الأجساد عند النفخ في الصورة، النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله ذكر في القرآن 3 نفخات: نفخة الفزع في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين، هذه نفخة الفزع. ثم النفخة الثانية نفخة الموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثالثة نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. 3 نفخات. نعم. وبإعادة الأرواح إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، دعوة واحدة ما تكرر، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. نعم. فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس، تدنو منهم الشمس حتى تكون بمقدار الميل، مقدار ميل. نعم. تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين، لكن أهل المؤمنون يكونون في ظلال، إن المتقين في ظلال وعيون، ما يحسون به، لا يحزنهم الفزع الأكبر، تتلقاهم الملائكة، فالمؤمنون في راحة في هذا اليوم. وكان يوما على الكافرين عسيرا، على الكافرين خاصة، فإذا نقر في الناقور عن الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أما المؤمنون فيكون يسيرا عليهم ويكونون في ظلال. نعم. وفي ظل بارد. نعم. تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين. نعم. هذا الحشر، الحشر عرفناه أنهم يحشرون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، صعيد واحد متساوي ما فيه ارتفاعات وانخفاضات. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقومون في هذا الصعيد المستوي الذي ليس فيه انخفاضات ولا ارتفاعات ولا جبال ولا شيء. نعم. وتنصب الموازين. الموازين موازين الأعمال، قد ذكرها الله في القرآن: والوزن يومئذ الحق، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالموازين ثابتة في القرآن، موازين الأعمال، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فإن رجحت حسناته فاز ونجا وأفلح فلاحا لا شقاء بعده، وإن ثقلت سيئاته فإنه خاب وخسر، خاب وخسر. أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الآية الأخرى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأمه هاوية، ما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذا موقف هائل، ما تدري يطيش ميزانك ولا يثقل، وسعادك وشقاوك تترتب على هذا، على ميزانك يوم القيامة. فتأهب لهذا الميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان، كما جاء في الحديث: له لسان وله كفتان، توضع فيه الأعمال في كفتيه. وهذا من عدل الله جل وعلا بين عباده، لا يظلم أحدا. نعم. وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد. توزن بها أعمال العباد، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. نعم. وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. وتنشر الدواوين. كذلك الموقف الثالث، الموقف الأول البعث من القبور، الموقف الثاني الحشر في الصعيد، والموقف الثالث الوزن، وزن الأعمال، الموقف الرابع تطاير الصحف التي كتبت فيها الأعمال. وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني عمله، طائره يعني عمله، ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه، وفي قراءة يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت اللي تقرأه، هذا يقرأه عليك غيرك، يمكن يترك شيء، ولا أنت اللي تقرأه بنفسك. وإن لم تكن قارئا في الدنيا تقرأه يوم القيامة، تقرأ كتابك وتشوف ما سجل عليك. نعم. وتنشر الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي. يقول للناس: شوفوا كتابي. فرح، يفرح به، يوريها الناس: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت، يعني أيقنت، معنى ظننت يعني أيقنت، أني ملاق حسابي، يعني في الدنيا ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابي، فاستعديت لذلك. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني الماضية في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. الأول فرح وراه الناس، وهذا يقول: ليتي ما شفت الكتاب، ليت ما رأيته، من الهم والغم، ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني الموت، ليتي إني مت ولا جيت هنا ولا بعثت، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية في الدنيا، هلك عني سلطاني، يعني الحجة ما له حجة، ما له حجة على الله جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا خذوه فغلوه، يقول الله للملائكة خذوه فغلوه إلى آخر الآيات. هذا مشهد من مشاهد القيامة في هذه السورة. نعم، وهو متكرر في القرآن. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وراء ظهره يعني يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، إهانة له، إهانة له والعياذ بالله. ولهذا يقولون إن بعض الطوائف الضالة إذا مات ميتهم يقطعون يده اليسرى، يقولون علشان إنه ما يلقى له يد يسرى يعطى كتابه بها، يعطى باليمنى، ما له إلا وحده، ما له إلا يد وحده. هي نعم. نعم. وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة. كذلك مما يكون في اليوم الآخر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، له حوض طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، الآنية الذي يغرف بها، من يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا، ترد أمته عليه الحوض فيسقيهم صلى الله عليه وسلم، ويرد عليه أناس فيمنعون فيقول يا ربي أمتي، فيقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيمنعون والعياذ بالله من ورود الحوض. الذين يحدثون في الدين ويبتدعون في الدين يمنعون من ورود الحوض. نعم. وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة. العرصة المكان، العرصة هي المكان الواسع. نعم. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم. آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم. نعم. ومما يكون في القيامة موقف الحساب، موقف الحساب، يحاسب الخلائق يوم القيامة، حاسبهم الله جل وعلا. فالكافر يحاسب حساب تقرير يقرر في أعماله الكفرية، حساب تقرير ما هو بحساب موازنة بين الحسنات السيئات، لأنه ليس له حسنات، وإنما يقرر بأعماله. وأما المؤمنون فيحاسبون على أعمالهم، لأن لهم حسنات ولهم سيئات، فمنهم من لا يحاسب يدخل الجنة بغير حساب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومنهم من يناقش الحساب، يحاسب حساب مناقشة، والأول يحاسب حساب عرض فقط، حساب عرض يسير، وهذا يحاسب حساب مناقشة. قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. نعم. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم. بعد هذه الأهوال كلها فيه الصراط، الصراط منصوب على متن جهنم، على متن. والصراط هو الطريق، وهو ما يسمى بالقنطرة، يسمى بالقنطرة، تعرفون القنطرة أنتم، اللي تمد على وادي ولا على جبال ولا قنطرة، يمد هذه القنطرة على النار، على متن جهنم، على وسط جهنم. يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، تجري بهم أعمالهم فوق الصراط. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ما يمديك تشوفه إلا هو رايح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في القرآن، قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. كل الناس يريدون جهنم، وإن منكم إلا واردها. متى يريدها؟ على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الصراط أهوال عظيمة، يعني كل هول أشد من الهول الذي قبله. فإذا تجاوزوا الصراط أوقفوا للقصاص، يقتص لبعضهم من بعض، اللي عليهم مظالم للناس واللي يقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. نعم. ما تمر بنشاطك ولا شبابك ولا معك شيء يمضيك، لا، أعمالك، مالك إلا أعمالك هي اللي تعديك، هي اللي تعديك على هذا الصراط هذا. نعم. يمر به الناس على قدر أعمالهم. وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا. هذا بعض أو أشد ما يكون من أهوال يوم القيامة وتفاصيل ما يكون في يوم القيامة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل الإيمان بما يكون بعد الموت جملة؟ أن يقال أن نعتقد بما يكون بعد الموت جملة دون أن نفصل، هل هذا يكفي في اعتقادنا أم لا بد من التفصيل؟ بالنسبة للعام يكفي أنه يؤمن بالجملة، أما العالم فلا بد من التفصيل. من علم فلا بد أنه يؤمن بكل ما علمه بالتفصيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل حفظ سورة الملك من الأسباب المنجية بإذن الله من عذاب القبر؟ نعم، ورد هذا في حديث لا بأس به، أن سورة 20 آية شفعت لصاحبها من عذاب القبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المراد بالعذاب الأدنى في قوله تعالى: ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر؟ هذا على قولين، قيل العذاب الأدنى في الدنيا ما يصيبهم من القتل والجوع والمصائب التي تصيب الكفار، وقيل المراد العذاب الأدنى عذاب القبر، فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية من أدلة عذاب القبر. كذلك قوله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، قالوا هذه في عذاب القبر. نعم. أحسن الله إليكم. وفي قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الدنيا، يعني هذا عذاب القبر، يعرضون عليها في الصباح والمساء وهم في قبورهم. نعم. فهذه من أدلة عذاب القبر في القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا لم يستطع الإنسان الجواب على أسئلة منكر ونكير وكان موحدا لكنه عاص، فهل يخرج من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ المؤمن يجيب ولو كان عاصيا، المؤمن بالله ورسوله يجيب بالجواب الصحيح ولو كان عاصيا، وقد يعذب في قبره بقدر ذنوبه، وهذا من التمحيص له، من التمحيص فيعذب بقدر ذنوبه ثم يوقف عنه العذاب. لو ورد أنه يعذب في النميمة ويعذب الذي لا يستتر من بوله، هذه معاصي يعذب فيها المؤمن في قبره، لكن ما هو معناه أنه مثل المنافق يقول ها ها لا أدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل الإيمان بالمغيبات الأخرى مثل خروج الساعة من المغرب أو الملائكة داخل في الإيمان باليوم الآخر؟ هذا ما هو من اليوم الآخر، خروج الساعة، خروج الشمس المغرب هذا في الدنيا، ما هو، لكنه من علامات الساعة، من علامات قرب الساعة، وهو في الدنيا ليس في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. الله جل وعلا يقول: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، جاءت علاماتها، وعلاماتها كما ذكر العلماء علامات صغيرة وعلامات متوسطة وعلامات كبرى، منها خروج الشمس من مغربها، هذا من العلامات الكبرى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ الأعمال الصالحة، الأسباب المنجية الأعمال الصالحة. نعم. والتوبة إلى الله عز وجل. نعم. ويقول: هل معرفة السيرة النبوية من أسباب الإجابة على أسئلة منكر ونكير؟ من أسباب الإيمان، دراسة السيرة النبوية من أسباب الإيمان، والإيمان سبب للإجابة. ثبت الله الذين آمنوا، آمنوا بالقول الثابت. فدراسة السيرة النبوية للاطلاع والمعرفة ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب الإيمان الذي يثبت الله به المؤمن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أرجو التفصيل في مسألة ضمة القبر. ظلمة؟ لا، ضمة، ضمة القبر. هذه ثبتت، نعم ثبتت ضمة القبر، أنه أول ما يوضع في قبره أنه يضمه ثم يفرج عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: من مات غرقا أو أكلته السباع أو حرق، فهل يحاسب مثل ما يحاسب الذي يدفن في القبر، أي أنه يسأل عن الأصول الثلاثة؟ نعم، يجري عليه ما يجري في القبر، ولو كان في بطن سبع أو بطن طير أو في بحر أو في بر، كل من مات فإنه يكون في البرزخ، يكون في البرزخ بين الدنيا والآخرة، سواء دفن أو لم يدفن، ويأتيه ما يختص بالقبر في أي مكان كان، والله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل المعتزلة منكرة لعذاب القبر فقط، أم أنها تنكر عذاب القبر ونعيمه؟ ينكرون، الظاهر ينكرون ما يجري في القبر، يقولون القبر ما في شيء، ما في شيء، لا عذاب ولا نعيم. نعم. قل: هل يعرف الشخص وقت الحساب أهو من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، أو أنه يعرف ذلك مما يحدث له في قبره؟ نعم، يعرف الحساب، يعرف أنه إن كان نوقش الحساب فهو على خطر، وإن كان أنه حوسب حسابا يسيرا فهو من يعني من أهل الجنة، يعرف هذا عند الحساب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: المسلم صاحب الكبيرة إذا مات عليها وعذاب القبر، لا شك يقولون إنه إن نجا من سؤال الملكين فما بعده أيسر منه، نجا من سؤال الملكين فما بعده، إن نجا من فتنة القبر فما بعدها أيسر منها، لكن ما الذي يضمن لك النجاة من فتنة القبر؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: المسلم صاحب الكبيرة إذا مات عليها وقضى الله أن يدخله النار بسببها، فهل ينعم في قبره ويرى مقعده من الجنة لأنه مسلم، أم ماذا يكون حاله؟ نعم، المؤمن على خير إن شاء الله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ولو ناله شيء من العذاب فإنه مآله إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الذي ينعم أو يعذب في القبر الروح أو الجسد أو كلاهما؟ كلاهما، الروح والجسد، خلاف الذين يقولون إن العذاب على الروح فقط والجسد يفنى ولا يبقى له شيء، لا، الله قادر أن يعذب الجسد ولو كان ترابا، الله قادر على ذلك. فالعذاب أو النعيم للروح وللبدن جميعا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو ترتيب أحداث يوم القيامة؟ ما هو ترتيب أحداث يوم القيامة من البعث من القبور إلى دخول الجنة أو النار؟ جملة كما سمعتم، لكن إذا أردت التفصيل تراجع كتب العقيدة الموسعة، تراجع كتب العقائد الموسعة. نعم. وفيه مؤلفات في اليوم الآخر، مثل البدور السافرة في أحوال الآخرة للسيوطي وغيره، تراجعها وتشوف إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، ما معنى قوله بهما؟ البهم والله أعلم لا ينطقون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سمعنا في الدرس من فضيلتكم أن الذي يسوق الناس إلى أرض المحشر هم الملائكة، وقد جاء حديث أن الذي يسوق الناس هي النار التي تخرج من أرض اليمن، فأرجو التوضيح. هذا في الدنيا قبل قيام الساعة، هذا من علامات الساعة، نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالملائكة يكونون صفوف من وراء الجن والإنس: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يجمع الله الجن والإنس في صعيد واحد ويكون صفوف الملائكة من ورائهم محيطين بهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صحيح أن أصعب وقت في حياة الإنسان وأهم وقت هو وقت عرض الأعمال عليه من الله جل وعلا؟ لا شك إن هذا موقف خطير، عرض أعمالك ولا تدري ما تدري أيها أرجح، الحسنات أو السيئات، وموقف لا شك مخيف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هل الذين حبطت أعمالهم من اليهود والنصارى ونحوهم لا يقام لهم وزن يوم القيامة؟ وكيف نوافق بينه وبين وزن الأعمال للناس جميعا؟ ما لهم حسنات توازن بالسيئات، كل أعمالهم سيئة وكفر والعياذ بالله، ما لهم شيء يوازن ويحاسبون عليه، وإنما يقررون بأعمالهم الكفرية حتى يعترفوا بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صحيح ما يقال أن أرض الحشر يكون في أرض الشام؟ نعم، هي الحشر يكون في أرض الشام، كما قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني أرض الشام، لأن اليهود جلوا إلى أذرعات من أرض الشام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يعني بنو النظير جلوا إلى أذرعات من أرض الشام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الجمع بين هذين الحديثين، حديث يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان؟ نعم، يوزن الإنسان وتوزن أعماله، يوزن الإنسان وتوزن أعماله أيضا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في الميزان في من تساوت حسناته وسيئاته، كيف يكون حاله؟ هل يكون من أهل الجنة أم من أهل النار؟ وقيل أن هذول هم أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف، وهو جبل بين الجنة والنار، يكون فيه من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وقيل إنهم أهل الأعراف هم أطفال المشركين، وقيل أقوال غير ذلك، لكن قيل إنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أن سلام عليكم، لم يدخلوها، قال الله جل وعلا: لم يدخلوها وهم يطمعون. ما أهل الأعراف ما دخلوا الجنة لكن يطمعون في دخولها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لما ذكر الله جل وعلا استلام الناس للكتب يذكر بعضهم أحيانا بشماله وأحيانا من وراء ظهره، فما الفرق بينهما؟ الجمع يجمع بينهما بأنه يأخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره إهانة له، ما يأخذه من أمامه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل سقي النبي صلى الله عليه وسلم هل سقي النبي صلى الله عليه وسلم من يرده على الحوض بيده الشريفة ثابت؟ إيه نعم. يسقي أمته. قال: أنا فرطكم على الحوض، فرطكم يعني السابق على الحوض. الفرط هو اللي يسبق إلى الماء، الفرط هو اللي يسبق إلى الماء ليسقي قومه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هي أفضل الأعمال النوافل التي تنصحون بها بالاستعداد ليوم المعاد؟ ما هي أفضل الأعمال النوافل؟ أفضل أي؟ ما هي أفضل الأعمال النوافل؟ النوافل أي نعم، التي تنصحون بها للاستعداد ليوم المعاد. ذكر العلماء يعني أقوال في أفضل الأعمال النوافل، قيل هو الجهاد في سبيل الله، وقيل طلب العلم. طلب العلم هو أفضل الأعمال النوافل، وقيل هو الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال، ثم قيام الليل، قيام الليل والتهجد في الليل هذا من أفضل الأعمال، الصيام، النوافل. نعم، أعمال كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في حديث الحوض يرد أقوام ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فهل هذا الإحداث يا صاحب الفضيلة هو في أهل البدع خاصة أم حتى في أهل الكبائر والذنوب؟ يا أهل الردة، إنهم لم ورد في الحديث إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، هذا في أهل الردة والعياذ بالله، الذين ارتدوا عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم يرتد عن دين الرسول؟ بالمئات، بل بالآلاف يرتدون عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم المستعان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تبديل الأرض والسماوات هل يكون قبل النفخ أم بعده؟ الله أعلم، الله أعلم. هي تبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الكفار يمرون على الصراط على متن جهنم؟ ما لهم أعمال تجريبهم، كيف يمرون وما لهم أعمال تجريبهم؟ الظاهر اللي يمرون المنافقون اللي يدعون الإيمان، ولكن ما معهم شيء يمشيهم ويقعون في النار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما المقصود بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ المرور على الصراط، المرور على الصراط، هذا الورود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: جاء في وصف الصراط في الحديث أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وجاء أيضا أنه دحض مزلة. أين؟ والسؤال يا صاحب الفضيلة: الدحض المزلة لا يكون إلا بطريق واسع، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ دحض مزلة بسبب دقته وحرارته، بسبب دقته وحرارته يكون مزلة. نعم، ما يثبت عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما المراد بعرصات القيامة؟ البقاع، البقاع التي يحشر فيها الناس، العرصة البقعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: الميزان له لسان وكفتان، ما معنى اللسان وهل هو لسان ناطق؟ تروح تشوف الموازين اللي عند التجار وتشوف اللسان اللي يصير بالوسط، إذا اعتدل فالميزان متوازن ومعتدل، وإذا مال اللسان ففيه رجحان، تروح تشوف تعرف إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يمر الرسل عليهم السلام على الصراط؟ الرسل واقفون على الصراط يقولون: اللهم سلم سلم، كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل سورة القيامة دالة على أهوال ذلك اليوم؟ كل كثير من آيات القرآن في أهوال يوم القيامة، ومنها سورة القيامة: إذا برق البصر وخسف القمر، جمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، ما لك شيء يؤويك ولا يمنعك، إلى ربك يومئذ المستقر، فيها أهوال يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من المعلوم أن أهوال يوم القيامة من صراط وميزان، صفاتها غيبية لا يعلمها إلا الله، وتوجد الآن يا صاحب الفضيلة مطويات تميز هذه الأهوال وتكون عليها رسومات. هذه باطلة، هذه باطلة، وصدر فيها من اللجنة الدائمة التحذير منها، لأنها باطلة، تصوير للأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فهي يعني عبث، عبث باطل، وهم يظنون أنه فيه تخويف وفيه ترغيب، ما يجوز هذا، هذا لا يجوز، هذا من العبث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المراد بالقصاص قبل القنطرة أم في القنطرة؟ بعد ما يتجاوزون الصراط قبل دخول الجنة، نعم، يوقفون ويقتص لبعضهم من بعض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المنافق المذكور في الحديث إذا حدث كذب؟ يقول: هل المنافق المذكور في الحديث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف؟ لا لا، هذا المؤمن، المؤمن يكون عنده شيء من صفات المنافقين، أما المنافق الخالص والعياذ بالله هذا كافر، المنافق الخالص هذا كافر، أما اللي فيه صفة من صفات المنافقين وهو ما فيه كفر مؤمن فهذا لا، هذا من المؤمنين لكن عنده نقص في إيمانه. نعم. فالنفاق على قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر، أو تقول نفاق اعتقادي وهذا كفر والعياذ بالله، أو نفاق عملي وهذا ليس كفرا، وإن سميته كفر هو كفر أصغر. نعم. والنفاق الأصغر يصدر من المؤمن، من بعض المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المنافق نفاقا عمليا هل يكون في الدرك الأسفل من النار؟ هذا مؤمن يا أخي، اللي يكون في الدرك الأسفل من النار أهل النفاق الاعتقادي، هم اللي في الدرك الأسفل من النار، أما المؤمن اللي عنده صفة من صفات المنافقين هذا معرض للوعيد لكنه لا يخلد في النار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: الأحاديث التي جاءت في بشارة الصحابة رضي الله عنهم بالجنة بأعيانهم، هل هي خاصة بمن عينوا بهذا الحديث أم أن الصحابة كلهم في الجنة على جهة العموم؟ يرجى لهم أنهم كلهم في الجنة، لكن اللي عينهم الرسول وبشرهم يمتازون على غيرهم، العشرة بشرون بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس، هؤلاء لهم ميزة على غيرهم بلا شك، هذا من فضائلهم أنهم مبشرون بالجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: ابني يلح علي كثيرا بأن أسمح له بالجهاد ليناصر إخوانه، وأنا غير راضية ولست موافقة، لأني لا أعلم عن حقيقة هذا الجهاد، وأخشى أن يعود علينا بأفكار التكفير والتفجير، فهل أنا آثمة على منعه من الذهاب إلى هناك؟ أنت مأجورة على منعه، لأنه يعرض نفسه لخطر ما يدري وش، وأيضا خطر في العقيدة وخطر في الموت وخطر، والنتيجة ما هي؟ يا أخوان، الجهاد له ضوابط وله أحكام لا بد من توفرها، إذا أن ولي الأمر أمر بالجهاد فإن الناس يتقدمون، أو فتح باب للتطوع يتقدمون، الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، هو اللي يأمر به وهو اللي ينظمه وهو الذي يرسل المجاهدين ويراقبهم يتابعهم، بس كل يروح ويقول أنا بجاهد ولا يدري وين يروح، وقد يأتي يرجع إلينا كما ذكرت السائلة، يرجع إلينا متنكرا يكفرنا ويقتلنا ويحمل السلاح علينا ويسمي هذا الجهاد. نعم. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى الشيخ. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.